بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا بكم في هذه الحلقة الجديدة من سلسلة رحلة إلى الآخرة. معنا ومعكم فضيلة الشيخ الدكتور عمر عبد العزيز القرشي. أهلا وسهلا شيخنا. أهلا مرحبا، أهلا أهلا وسهلا. أهلا ومرحبا شيخنا الكريم، وما زلنا مع العلامات الكبرى. والنهاردة حضرتك عنونت هذه الحلقة بخروج يأجوج ومأجوج، فلتتفضل مشكورة. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ولي الصالحين. إن وليي الله الذي نزل الكتاب وهو يتولى الصالحين. وأشهد أن سيدنا وأستاذنا وحبيبنا محمدا عبد الله ورسوله، وصفيه من خلقه وحبيبه، خيرته من عباده وخليله، خير من بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح لهذه الأمة، فمحى الله به الظلمة وكشف به الغمة، وجاهد في سبيل ربه حتى أتاه اليقين. اللهم صل وسلم وبارك عليه أصحابه الطيبين الطاهرين الغر الميامين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فمشاهدي الكرام، أحييكم بتحية الإسلام، تحية من عند الله مباركة طيبة، فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. وهذا درسنا ولقاؤنا 26 إن شاء الله تعالى من رحلتنا إلى الدار الآخرة. نحن مع علامات الساعة الكبرى على وجه الخصوص، ومع خروج يأجوج ومأجوج بوجه أخص. يعني بدأ حديثنا بفضل الله تعالى عن علامات الساعة الكبرى من بعد الصغرى، مبدوءة بأولى العلامات، خروج المسيح الدجال، وثانيا نزول عيسى بن مريم عليه السلام، ثالثا خروج يأجوج ومأجوج. ما يأجوج وما مأجوج، وما الدليل على هذه العلامة؟ أبدأ بالذي هو خير، من كتاب الله عز وجل، حيث ورد ذكر يأجوج ومأجوج بصريح العبارة في موضعين من القرآن الكريم، في سورة الكهف وفي سورة الأنبياء، كلاهما في آخر السورة. في سورة الكهف عند الحديث عن قصة ذي القرنين وتمكين الله عز وجل له، يسألونك عن ذي القرنين قل سأتلو عليكم منه ذكرا. إنا مكنا له في الأرض وآتيناه من كل شيء سببا فأتبع سببا. ومضى حديث القرآن عن ذي القرنين، هذا الملك المسلم الممكن، وهذا في أصح الأقوال، لأن هناك قولا يقول بأن ذا القرنين كان نبيا لما جاء في قصته من التمكين ومن كذا وكذا، لكن على التحقيق هو ملك ممكن وليس نبيا مرسلا. والشاهد من قصة ذي القرنين ما قاله الله عز وجل عن يأجوج ومأجوج في سالف الدهر، حيث قال سبحانه وتعالى: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، ثم أتبع سببا حتى إذا بلغ بين السدين وجد من دونهما قوما لا يكادون يفقهون قولا، حتى إذا بلغ بين السدين وجد من دونهما قوما لا يكادون يفقهون قولا قالوا يا ذا القرنين إن يأجوج ومأجوج مفسدون في الأرض فهل نجعل لك خرجا على أن تجعل بيننا وبينهم سدا قال ما مكنني فيه ربي خير فأعينوني بقوة أجعل بينكم وبينهم ردما آتوني زبر الحديد حتى إذا ساوى بين الصدفين قال انفخوا حتى إذا جعله نارا قال آتوني أفرغ عليه قطرا فما استطاعوا أن يظهروه وما استطاعوا له نقبا قال هذا رحمة من ربي قال هذا رحمة من ربي فإذا جاء وعد ربي جعله دكا وكان وعد ربي حقا وتركنا بعضهم يومئذ يموج في بعض ونفخ في الصور فجمعناهم جمعا هذه الآيات الكريمة من سورة الكهف وقد جاء في التفاسير بيان قصة ذي القرنين وخبر بنائه للسد من حديد ونحاس بين جبلين فصار ردما واحدا يحجز به فساد يأجوج ومأجوج عن بقية الأمم لذا قال هذا رحمة من ربي أنه استطاع أن يحجز بين هؤلاء القوم المفسدين في الأرض وبين الناس ثم بين أنه إذا جاء وعد ربي أي الوقت الذي قدر فيه قرب الساعة وظهور علاماتها الكبرى انهدم ذلك السد وصار دكا أي مساويا للأرض وهذا أمر كائن لا شك فيه وكان وعد ربي حقا أي هذا شيء لا بد من وقوعه وأما حال يأجوج ومأجوج من وراء هذا السد أو الردم وتركنا بعضهم يومئذ يموج في بعض يعني هم وراء السد لكثرتهم كأنهم يموجون موج البحر ويعني بذلك يوم انهدامه أيضا يوم يخرجون على الناس فيمرحون وينسلون أي يسرعون المشي من كل حدب وصوب ثم يكون بعد ذلك النفخ في الصور الذي يبدأ بالفزع من ذلك الوقت ولذلك جاءت آية سورة الأنبياء تبين نهاية المطاف بالنسبة ليأجوج ومأجوج في قول ربنا عز وجل حتى إذا فتحت يأجوج ومأجوج وهم من كل حدب ينسلون واقترب الوعد الحق فإذا هي شاخصة أبصار الذين كفروا يا ويلنا قد كنا في غفلة من هذا بل كنا ظالمين. فهذان إذن هما الموضعان في القرآن الكريم اللذان تحدثا عن يأجوج ومأجوج بصريح الاسم، ويأجوج ومأجوج قبيلتان من البشر ليسوا مخلوقا آخر. إن الإسرائيليات وهي تحدثك عن يأجوج ومأجوج تجد فيها عجبا، نحن لا نأخذ بما يخالف كتاب ربنا عز وجل أو سنة نبينا صلى الله عليه وسلم في هذا، في مجال للأخذ بالإسرائيليات استئناسا فيما لا يخالف القرآن والسنة. لكن يأجوج ومأجوج بشر وهم من أولاد نوح، ونوح عليه السلام كان له 3 ولد، حام وسام ويافث. ويأجوج ومأجوج أبناء ولد من أولاده لعله يافث، وهم من الكثرة بمكان. وذكر أيضا فيهم من صفات عظم الخلق طول عرض كذا ما ذكر. فيأجوج وماجوج إذن قبيلتان من البشر وموضعهم وراء السد أو الردم الذي بناه ذو القرنين عليه السلام. والقرآن الكريم حين عرض للحديث عن يأجوج ومأجوج عرض لأمور تؤخذ منها العظات والعبر دون أن يذكر تفاصيل موضع يأجوج ومأجوج وجغرافية الأرض كذا كذا. القرآن لا يهتم إلا بما وراءه عظة. هذه قصة يأجوج ومأجوج تعتبر قصة من قصص القرآن التي قال فيها ربنا الرحمن: لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب، ما كان حديثا يفترى ولكن تصديق الذي بين يديه وتفصيل كل شيء وهدى ورحمة لقوم يؤمنون. متشابهات بتفرق معنا شوي، الحمد لله. فالقرآن الكريم أراد العظة وأراد العبرة دون أن يدخل في تفصيلات، وإن كانت السنة بيّنت لنا أمورا لم تذكر في القرآن، وقد علم أن السنة هي المذكرة التفسيرية للقرآن الكريم. لذلك ذكر لنا النبي صلى الله عليه وسلم من أمر يأجوج ومأجوج بعض التفصيلات، فجاء في السنة في الصحيحين من حديث زينب بنت جحش رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت إن رسول الله صلى الله عليه وسلم نام عندها ثم استيقظ محمرا وجهه وهو يقول لا إله إلا الله ويل للعرب من شر قد اقترب ويل للعرب من شر قد اقترب فتح اليوم من ردم يأجوج ومأجوج مثل هذه وحلق بين إصبعين وفي رواية وعقد 70 أو 90 قالت قلت يا رسول الله أنهلك وفينا الصالحون قال نعم إذا كثر الخبث أما عن كثرة الخبث فحدث ولا حرج حديث متفق عليه النبي عليه الصلاة والسلام يحدث عن يأجوج ومأجوج بكلام مجمل لا إله إلا الله ويل للعرب من شر قد اقترب خروج يأجوج ومأجوج شر فتح اليوم من ردم يأجوج ومأجوج مثل هذه وحلق عليه الصلاة والسلام حلقة كالتي تكون بين السبابة والإبهام في أحاديث أخرى في غير الصحيحين فسرت هذا الردم أن يأجوج ومأجوج غاضهم بناء السد وجعلهم لا يخرجون إلى بقية الأمم وصاروا في مكان أشبه ما يكون بالحصار أو السجن فهم يريدون الخروج منه إلى بقية بقاع الأرض وهذا المكان لمن عنده حب استطلاع قديما أحد الخلفاء طلب من الرعية أن يأتوه بخبر سد يأجوج ومأجوج وانطلقوا بوسائل سفرهم البسيطة المتمثلة في ركوب الخيل من الشام إلى العراق إلى ما وراء ذلك فيما نسميه الآن بمنطقة وسط آسيا ليجد الوفد الذين أرسلهم الخليفة سدا في أطراف الأرض كالذي حكاه القرآن تماما سد من حديد مطلو أو مكسو أو مطلي بالنحاس بين صدفين بين جبلين طرفين من الجبال كما حكاه القرآن ورجعوا أخبروا الخليفة أنهم وجدوا هذا السد الذي حكاه الله بنفس المواصفة لكن لم يكن هناك يعني التقنية الحديثة ولم يكن هناك دقة في تحديد الموضع الجغرافي وكذا خرائط لم تكن من الدقة بمكان لكن ذكروا أنهم رأوا في شمال وشرق البلاد بالنسبة لهم في أطراف الأرض هذا السد الذي حكاه الله ونحن في العصر الحديث على الرغم من وجود الأقمار الصناعية وهذه التقنية الحديثة كل الذي استطعنا الوصول إليه أو استطاع العلماء الوصول إليه أنهم وصلوا إلى هذه البقعة وهذه البقعة صارت الآن يعني معروفة جغرافيا وآهلة بالسكان، منطقة وسط آسيا في حدود تركستان الشرقية مع طاجيكستان مع قرغستان. هذه البلاد الثلاثة فيها منطقة يأجوج ومأجوج، وهي تعد في زمام بلاد روسيا فيما كان يعرف باسم الاتحاد السوفيتي، الآن بقيت روسيا، فصلت عنها الدول التي انفصلت عنها، والدول التي تنتهي باسم ستان يعني بلاد كذا، بلاد الطاجيك طاجيكستان، بلاد الترك تركستان، قرغستان، أوزبكستان. هذه البلاد قريبة جدا من بعضها، وأنا التقيت بطلاب من هذه البلاد وحكوا لي أنهم في بلادهم سد يأجوج ومأجوج، فضلا عن فيديو مشهور في اليوتيوب والمواقع في صورة المروحية، طائرة مروحية وصلت إلى سد يأجوج ومأجوج وتنظر إلى السد بنفس المواصفات التي حكاها القرآن، وحتى الصورة التقطت قطعة من قطع الحديد التي قال عنها القرآن آتوني زبر الحديد، موجودة بخلاف يعني كأنها زادت عن حجم السور الذي ساوى بين الصدفين، تجد السور. وهذه منطقة أقرب ما تكون إلى حدود سيبيريا والمنطقة القطبية الشمالية، وهي منطقة ممتلئة بالثلوج ويصعب فيها السكن. قديما كان إذا أرادوا أن يعذبوا أحدا أو يتركوه يموت صبرا أرسلوه إلى سيبيريا، واستطاع أصحاب الرحلة مع عناء ومشقة أن يصلوا إلى هذا السد. وطبعا بيسقط الثلوج، تسقط الثلوج عن بقية المناطق الجبلية، ولكنها ملتصقة تماما بهذا الردم لأنه مكون من حديد ونحاس، ففيه برودة تجعل الثلوج ملتصقة به تماما. وحاولوا بالمعدات التي معهم أن يقطعوا الثلوج من فوق الردم أو السد، ثم تبين لهم خصائص هذا السد بالضبط كما حكاها القرآن. هذه معلومة ينبغي أن تكون في حساباتكم، ومن أراد منكم أن ينتقل من علم اليقين إلى عين اليقين ليرى سد يأجوج ومأجوج فسيراه بنفس المواصفات القرآنية، ما لم يستطع الوصول إليه بنفسه فعن طريق هذه الفيديوهات التي صورت لنا هذه الحقيقة القرآنية وهذه المعجزة من معجزات القرآن، وهي تحدثك عن شيء يعني ما أبعد المسافة بين النبي محمد عليه الصلاة والسلام في الجزيرة العربية وهذه بلاد وسط آسيا التي فيها سد يأجوج ومأجوج، ونجد السد كما حكاه القرآن تماما بتمام. والشاهد أن يأجوج ومأجوج كقبيلتين وهما من الكثرة بمكان، دلت على ذلك الأحاديث حتى صرحت بقول النبي عليه الصلاة والسلام يأجوج ومأجوج ما وجدتا في شيء إلا كثرتاه، صار كثيرا جدا، هم من الكثرة بمكان، لدرجة في أحاديث بعث آدم يا آدم قم فابعث بعث النار، قال يا ربي وما بعث النار، قال من كل 1999 إلى النار وواحد إلى الجنة. فبكى الصحابة رضي الله عنهم وأجهشوا في البكاء وقالوا أينا ذلك الواحد، ما هو 1 في 10 ولا 1 في 100، ده 1 في 1000، أينا ذلك الواحد. فقال عليه الصلاة والسلام والحديثون له عن روايات عدة نأخذ منها محل الشاهد، قال أبشروا فإنكم وجدتم بين أمتين ما وجدتا في شيء إلا كثرتا يأجوج ومأجوج، يعني الغالبية العظمى من وقود النار يكونون من يأجوج ومأجوج. حتى وقفت على رواية أنا كثيرا ما أعزف عنها، إنه 999 من يأجوج ومأجوج والواحد منكم، فربما وقع شيء من الاضطراب لأنه طب بقية الناس بقية الأمم يعني، لكن إنه أكثر أهل النار من يأجوج ومأجوج لما هم عليه من كفر ولما هم فيه من فساد، هذا حق ينبغي أن نعتقده. يأجوج ومأجوج في كل يوم من الأيام يروحوا إلى السد، يحاولوا يتسلقوه لا يستطيعون، يحاولوا ينقبوه لا يقدرون، وهو قول الله عز وجل فما استطاعوا أن يظهروه وما استطاعوا له نقبا. فما استطاعوا هي بمعنى استطاعوا، لكن جاء اللفظ خفيفا بحذف التاء منه ليتوافق مع الظهور عليه أن يتسلق، وقال وما استطاعوا له نقبة لأن هذا هو الأصعب. فهم على مدى أيامهم وتاريخهم يحاولون هذا الشيء، الظهور على السد، حيث واحد يطلع فوق وينظر ناحية الأخرى ويرى الأرض ويرى الشمس فلا يستطيعون، يحاولون الهدم أو النقب، تاريخ طويل جدا عشان ينقبوا السور فلم يستطيعوا، إلى أن جاءت الليلة التي استيقظ فيها عليه الصلاة والسلام مغضبا محمر الوجه يقول ويل العربي من شر قد اقترب، فتح اليوم من ردم يأجوج ومأجوج كهذه، وكأنها علامة ارتبطت ببعثة النبي عليه الصلاة والسلام، وبعثته اقتربت أو ارتبطت باقتراب الساعة، اقتربت الساعة وانشق القمر، بعثته كما قال عليه الصلاة والسلام بعثت بين يدي الساعة، بعثت أنا والساعة كهاتين، وأشار بالسبابة والوسطى عليه الصلاة والسلام في نفس التوقيت، هدم من ردم يأجوج ومأجوج كهذه. لما ينقب هذا الناقب يرون شعاع الشمس، في عالم عجيب بقى وأرض وشمس وكذا، نحن نريد أن نكون، فيكون اليوم قد انتهى وأسدل الليل سدوله أو أرخى عليهم الليل ظلامه، يقولون غدا نتم الهدم، غدا نتم الهدم فقط، فيعودون فإذا هو أقوى مما كان، يعني حتى هذا النقب يكون أغلق، ومحاولة أخرى، وينقبون نقبا يرون منه شعاع الشمس، ويقولون غدا نتم الهدم دون أن يستثنوا، فإذا شاء الله لهذا الهدم أن يهدم، لهذا الردم أو ذلك السد أن يهدم، قال قائلهم غدا نتم الهدم إن شاء الله، فيستثني يقول إن شاء الله، فيعودون وقد بقي على حاله، فيتمون هدمهم ثم يخرجون بعد هدم الردم أو السد، فتراهم من كل حدب ينسلون أي يسرعون المشي، يريدون أن يجوبوا الأرض كلها، ويكون من أمرهم أنه بيصل إلى بحيرة الطبرية في فلسطين في الجزء المحتل الآن تحت الكيان الصهيوني. بحيرة الطبرية معروفة وذكرت كعلامة من علامات خروج الدجال عندما يجف ماؤها، بيكون بقيت بقية ماء في بحيرة الطبرية، فإذا خرج أول صف أو أول القوم من يأجوج ومأجوج فيشربون ما بقي بها من ماء. المجموعة اللي جاية وراهم تدركهم لا يجدون في بحيرة الطبرية ماء، فيقولون كان عهدنا بهذه البحيرة وفيها ماء، أو كان عهدنا بهذا المكان وفيه ماء. هنأخذ بعض التفصيلات في قصة يأجوج ومأجوج، وهي من عجائب آخر الزمان ومن علامات الساعة الكبرى. حين روى النبي عليه الصلاة والسلام حديث صحيح قال إن يأجوج ومأجوج ليحفرون السد كل يوم حتى إذا كانوا يرون شعاع الشمس قال الذي عليهم ارجعوا فستحفرونه غدا، فيعودون إليه كأشد ما كان حتى إذا بلغت مدتهم وأراد الله أن يبعثهم على الناس حفروا حتى إذا كانوا يرون شعاع الشمس قال الذي عليهم اغدوا فستحفرون غدا إن شاء الله. اغدوا فستحفرونه غدا، فيعودون. هنا يستثني فيقول اغدوا فستحفرون غدا إن شاء الله، ويستثني، قلنا يستثني بمعنى إيه؟ يقول إن شاء الله كما في الآية هناك في قصة أصحاب الجنة، ولا يستثنون يعني لا يقولون إن شاء الله، يقول هنا إن شاء الله. فيعودون إليه وهو كهيئته حين تركوه فيحفرونه ويخرجون على الناس فينشفون الماء، يجففون الماء، سبحان الله، يعني يشربون ما تبقى من ماء فينشفون الماء، ويتحصن الناس منهم في حصونهم. وهنا في تفصيل في أحاديث أخرى إنه يأجوج ومأجوج وهم يفسدون في الأرض وهم من آكل البشر، يعني لو وجدوا إنسانا لأكلوه، ولذلك الناس يتحصنون منهم في حصونه. وأما المؤمنون وفيهم عيسى بن مريم عليه السلام، يوحي الله عز وجل إليه أن حرز عبادي إلى جبل الطور، فإني قد أخرجت خلقا من خلقي لا يدان لهم بهم، يعني لا قدرة لهم بهم. فيدعو عيسى المؤمنين لأن يتبعوه ويصعدون جبل الطور ويصبحون في حصار يشتد عليهم، وإنهم ليدعون ربهم عز وجل حتى يهلك يأجوج ومأجوج، وسيأتي الكلام إن شاء الله. فهنا يتحصن الناس منهم في حصونهم فيرمون بسهامهم إلى السماء. يقول يأجوج ومأجوج بعضهم لبعض حين لا يرون أحدا من البشر في الأرض، من تحصن فوق الطور ومن تحصن في حصنه وكذا ولا يجدون للبشر أثرا، يقولون فرغنا من أهل الأرض فهيا بنا نحارب أهل السماء، فيصنعون حرابات من أشجار الأرض ويرسلونها إلى السماء فتعود مخضبة بالدماء فتنة لهم. فهذا معنى قوله عليه الصلاة والسلام: فيرمون بسهامهم إلى السماء. والتفسير هذا في أحاديث أخرى سأذكرها لكم إن شاء الله. فيرمون بسهامهم إلى السماء فيبعث الله عليهم نغفا في أقفائهم فيقتلهم بها. النغف نوع من الدود، نوع من الحشرات، نوع من البكتيريا، حاجة زي وباء الكوليرا، زي الكورونا 19. قدرة الله عز وجل، فيرسل عليهم أو فيبعث الله عليهم نغفا، نوع من الدود، في أقفائهم فيقتلهم بها، يعني كنفس واحدة، يموتون صرعا، يقع بعضهم فوق بعض. حين يموت يأجوج ومأجوج، المسلمون ومعهم عيسى بن مريم، ولعل المهدي لا يزال حيا، في دعاء وضراعة وبكاء، وبلغ بهم الجوع كل مبلغ، حتى إن رأس بقرة أو رأس ثور لهو عندهم خير وأبرك من الدنيا وما فيها، إلى أن يقول قائلهم: ألا يأتينا أحد بخبر يأجوج ومأجوج؟ لعل الله استجاب دعاءنا، لعل الله أهلكهم. فيقولون: ومن الذي يستطيع أن ينزل؟ وهو إن نزل أكلوه، ولا يستطيع أن يعود، حتى يقوم رجل يبيع نفسه لله ويقول: أنا آتيكم بخبر يأجوج ومأجوج، إن رجعت سأزف إليكم البشرى، وإن لم أرجع فاعلموا أن يأجوج ومأجوج موجودون، وقتلوني ولا أكلوني، وقد باع نفسه لله. فينزل هذا الرجل من على الطور، فيجد يأجوج ومأجوج صرعى وقتلى كنفس واحدة، ماتوا جميعا بعضهم فوق بعض، لا حس ولا خبر، وبدأت الجثث تتعفن. فيعود مسرعا مهللا مكبرا: إن الله قد أهلك يأجوج ومأجوج، إن الله قد دمره عدوكم. فينزل عيسى والمؤمنون معه من على جبل الطور، لكن لا يستطيعون العيش في الأرض من شدة زهمهم، يعني نتن ريحهم. جثث بعد خروج الروح منها بتتعفن، حتى في بني آدم العاديين ذلك، يعني الله سبحانه وتعالى جعل كرامة الإنسان أن يدفن، لم نجعل الأرض كفاتة أحياء وأمواتا. فلما يجدون هذه الرائحة النتنة، يدعو عيسى ابن مريم عليه السلام ربه أن يريحهم من هذا العناء، رائحة يأجوج ومأجوج. فيبعث الله عز وجل عليهم طيرا عناقا من السماء لتحمل أجسادهم إلى حيث شاء الله. يقول الرسول عليه الصلاة والسلام: والذي نفس محمد بيده، إن دواب الأرض لتسمن من السمنة وتشكر شكرا، تسمن وتمتلئ من يأجوج ومأجوج. فهنا يريح الله عز وجل البشرية من بقايا يأجوج ومأجوج، ولكن الأرض لا تزال متأثرة. فماذا يحدث؟ يرسل الله عز وجل مطرا غزيرا من السماء لا يكن منه بيت مدر ولا وبر، علامة لا تقوم الساعة حتى ينزل مطر من السماء لا يكن منه مدر ولا وبر، ذكرته لكم عند الكلام عن علامات الساعة الصغرى، وقلت لكم وهذه تتأخر حتى تكون مع هلاك يأجوج ومأجوج، هذا وقتها هذه العلامة، وهي علامة تابعة لعلامة كبيرة. لذلك علامات الساعة الكبرى منها الرئيسية ومنها الفرعية. نزول عيسى ابن مريم تتبعه علامة ظهور الأمنة في الأرض وكثرة الخير، شر الأمن. خروج يأجوج ومأجوج تتبعه علامة نزول المطر، المطر الغزير الذي لا يكن منه بيت مدر ولا وبر. فالأمر كما قال الله تعالى: حتى إذا فتحت يأجوج ومأجوج وهم من كل حدب ينسلون. فكما فسر النبي عليه الصلاة والسلام هذا بقوله فيخش الناس، يعني بخروج يأجوج ومأجوج ينطلق الناس خائفين، فيخش الناس وينحازون عنهم إلى مدائنهم وحصونهم ويضمون إليهم مواشيهم، فيضربون أي يأجوج ومأجوج في الأرض ويشربون مياه الأرض، حتى إن بعضهم ليمر بذلك النهر فيقول قد كان هاهنا ماء مرة، حتى إذا لم يبق من الناس أحد إلا أخذ في حصن أو مدينة اختبأ. يعني قال قائلهم هؤلاء أهل الأرض قد فرغنا منهم، بقي أهل السماء. قال ثم يهز أحدهم حربته ثم يرمي بها إلى السماء فترجع إليهم مخضبة دماء للبلاء والفتنة. فبينما هم على ذلك إذ بعث الله عليهم داء في أعناقهم كنغف الجراد الذي يخرج في أعناقه، فيصبحون موتى لا يسمع لهم حس. فيقول المسلمون ألا رجل يشري لنا نفسه، يعني يبيعها لله، فينظر ما فعل هذا العدو. قال فيتجرد رجل منهم محتسبا نفسه قد أوطنها على أنه مقتول، يعني حملها على أنه مقتول، فينزل فيجدهم موتى بعضهم على بعض، فينادي يا معشر المسلمين ألا أبشروا إن الله قد كفاكم عدوكم، فيخرجون من مدائنهم وحصونهم ويسرحون مواشيهم، فما يكون لها مرعى إلا لحومهم، فتشكر عنهم كأحسن ما شكرت عن شيء من النبات أصابته. وقال صلى الله عليه وسلم سيوقد الناس من قسي يأجوج ومأجوج ونشابهم اللي اتخذوها كآلات حربية للقتال أهل السماء، القسي والنشاب حرابات هذه، سيوقد الناس من قسي يأجوج ومأجوج ونشابهم وتروسهم 7 سنين. النبي محمد عليه الصلاة والسلام حدث بهذا عن يأجوج ومأجوج كما ذكر ترتيبهم في علامات الساعة الكبرى. ترتيب علامات الساعة الكبرى هذا الذي ليس موجودا في حديث حذيفة ابن أسيد رضي الله عنه، أخذناه من ترتيب النبي صلى الله عليه وسلم الذي ذكر لنا في حديث مطول في صحيح مسلم عن النواس بن سمعان رضي الله عنه قال ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم الدجال ذات غداة فخفض فيه ورفع. جلس النبي عليه الصلاة والسلام مع أصحابه في المواعظ التي تكون بعد الصلاة ذات غداء صبيحة يوم، فخفض فيه ورفع أي حقر من شأنه وعظم من أمر فتنته، حتى ظنناه في طائفة النخل، يعني من كثرة حديث النبي عليه الصلاة والسلام عن الدجال فكرنا أنه في النخل من نخل المدينة. فلما رحنا إليه عرف ذلك فينا فقال ما شأنكم؟ قلنا يا رسول الله ذكرت الدجال غداة فخفضت فيه ورفع حتى ظنناه في طائفة النخل. فقال غير الدجال أخوفني عليكم، أنا خايف عليكم حاجة غير الدجال، الفرقة، الانقسام، الذلة، موالاة الكفار، تفتح عليكم الدنيا فتنافسوها كما تنافسها من قبلكم فتهلككم كما أهلكتهم كما أهلكتكم، يعني هذا معنى غير الدجال أخوفني عليكم، إن يخرج وأنا فيكم فأنا حجيجه دونكم، وإن يخرج ولست فيكم فكل امرئ حجيج نفسه. ولست فيكم يعني رفع عليه الصلاة والسلام للرفيق الأعلى ومات موتته التي كتبها الله عز وجل عليه، وإن يخرج ولست فيكم فكل امرئ حجيج نفسه والله خليفتي على كل امرئ مسلم. إنه شاب قطط يعني شعره مجعد، عينه طافية أعور العين اليمنى مطموسة، إني أشبهه بعبد العزة بن قطن، من أدركه منكم فليقرأ عليه فواتح سورة الكهف. إنه خارج في خلة بين الشام والعراق، فعائث يمينا وعائث شمالا، يا عباد الله فاثبتوا، يا عباد الله فاثبتوا. قلنا يا رسول الله وما لبثه في الأرض، عندها يقعد في الأرض كام؟ قال 40 يوما، يوم كسنة ويوم كشهر ويوم كجمعة وسائر أيامه كأيامكم. قلنا يا رسول الله فذلك اليوم الذي كسنة أتكفنا فيه صلاة يوم؟ قال لا، اقدروا له قدره، قدروها، هيكون معاكم ساعات وآلات حديثة، قدروا الأوقات على نحو ما كانت قبل تغير نظام الأرض بخروج الدجال. قال لا، اقدروا له قدره. قلنا يا رسول الله وما إسراعه في الأرض؟ قال كالغيث استدبرته الريح، يعني سرعة زي سرعة الطيران، فيأتي على القوم فيدعوهم فيؤمنون به ويستجيبون له، فيأمر السماء فتمطر والأرض فتنبت، فتروح عليهم سارحتهم أطول ما كانت ذرا وأسبغه ضروعا وأمده خواصر، يعني ما شاء الله تسمن السارحة والأنعام تمتلئ ضروعها بالألبان وكذا. قال ثم يأتي القوم فيدعوهم فيردون قوله، إله إيه أنت ما تنفعش كل حاجة خالص، إيه اللي تدعي الألوهية، ويكذبونه فيردون قوله فينصرف عنهم فيصبحون ممحلين، أنظف من المحروق بيته، ليس بأيديهم من أموالهم شيء، ويمر بالخربة فيقول أخرجي كنوزك، فتتبعه كنوزها كيعاسيب النحل، لما تأخذ الملكة وتمشي بها تلاقي بقية النحل جاي وراك، يعني لا يتخلف منهم أحد، أخرجي كنوزك فتتبعه كنوزها كيعاسيب النحل، يعني جماعات النحل. ثم يدعو رجلا ممتلئا شبابا فيضربه بالسيف فيقطعه جزلتين رمية الغرض، يجعله نصين ويمشي بين النصين رايح جاي. ثم يقول للناس إن أحييته لكم تؤمنون بي أني ربكم؟ يقول نعم. ثم يدعوه فيقبل، يتهلل وجهه وهو يضحك، فبينما هو كذلك. طبعا قصة هذا الشاب اللي قال عنه النبي عليه الصلاة والسلام إنه من خيرة الأمة ومن خير الناس وأرفعهم درجة في الجنة، ذاك الرجل أرفع أمتي درجة في الجنة، ذكرنا قصته مع العلامة الأولى من العلامات الكبرى. إذن النبي عليه الصلاة والسلام الآن بيرتب لنا علامات الساعة، فذكر الدجال كأول علامة إلى هذا القدر. قال فبينما هو كذلك إذ بعث الله المسيح ابن مريم، كده بدأ يكلمنا عن العلامة الثانية. فبينما هو كذلك إذ بعث الله المسيح ابن مريم فينزل عند المنارة البيضاء شرقي دمشق في مهرودتين، يعني ثوبين مصبوغين، واضعا كفيه على أجنحة ملكين، إذا طأطأ رأسه قطر، وإذا رفعه تحدر منه جمان كاللؤلؤ، ولا يحل لكافر يجد ريح نفسه إلا مات. لا يحل يعني لا يمكن لكافر يجد ريح نفسه إلا مات، ونفسه ينتهي حيث ينتهي طرفه، فيطلبه حتى يدركه بباب لد قرب القدس، مطار إسرائيل الدولي الآن، حتى يدركه بباب لد فيقتله. ثم يأتي عيسى بن مريم قوما قد عصمهم الله منه، فيمسح عن وجوههم ويحدثهم عن درجاتهم في الجنة. يبقى دي العلامة الثانية. فبينما هو كذلك إذ أوحى الله تعالى إلى عيسى أني قد أخرجت عبادا لي لا يدان لأحد بقتالهم، بإجماع العلماء لا يدان بمعنى لا قدرة لأحد بقتاله، ومش عاوز أخرج إلى تفسيرات أكثر، كلمة اليد تفسر بمعنى القدرة وتفسر بمعنى النعمة إلى غير ذلك. لا يدان لأحد بقتالهم أي لا قدرة لأحد بقتالهم، فحرز عبادي إلى الطور، يعني ضمهم إلى جبل الطور يتحرزون هناك من ويلات يأجوج ومأجوج، ويبعث الله يأجوج ومأجوج وهم من كل حدب ينسلون، فيمر أوائلهم على بحيرة الطبرية فيشربون ما فيها، ويمر آخرهم فيقولون لقد كان بهذه مرة ما، ويحضر نبي الله عيسى وأصحابه فوق الطور، يعني يحاصرون حتى يكون رأس الثور لأحدهم خيرا من 100 دينار لأحدكم اليوم، فيرغب نبي الله عيسى وأصحابه إلى الله بالدعاء ضراعة وبكاء، فيرسل الله إليهم النغف أي الدود الذي يكون في أنوف الإبل والغنم، فيرسل الله إليهم النغف في رقابهم فيصبحون فرسا كموت نفس واحدة. فرسا يعني قتل، سبحان الله، كان جدي زمان يقول لك فرسا تفرسك يا ولد، وما كنتش عارف معناه، وهو دلوقتي عرفته. فيصبحون فرسا كموت نفس واحدة، ثم يهبط نبي الله عيسى وأصحابه إلى الأرض، فلا يجدون موضع شبر إلا ملأه زهامهم أي نتن رائحتهم الكريهة، إلا ملأه زهامهم ونتنهم، فيرغب نبي الله، يعني مرة أخرى، فيرغب نبي الله عيسى وأصحابه إلى الله، فيرسل الله طيرا كأعناق البخت فتطرحهم حيث شاء الله، ثم يرسل الله مطرا لا يكن منه بيت مدر ولا وبر، لا يكن لا يمتنع منه بيت مدر ولا وبر، المدر الطين والوبر الشعر، لا خيمة ولا كوخ، فيغسل الله الأرض حتى يتركها كالزلقة كالبرآة، ثم يقال للأرض أنبتي ثمرتك وردي بركتك، فيومئذ تأكل العصابة من الرمانة، العصابة الجماعة من الناس، جماعة كبيرة يأكلون من الرمانة الواحدة، ويستظلون بقحفها. قحفة الرمانة أشبه ما تكون بالخيمة، مقعر قشرة الرمانة اسم القحف، ويستظلون بقحفها، ويبارك في الرسل اللبن الحلبة الواحدة، حتى إن اللقحة من الإبل لتكفي الفئام من الناس، الفئام الجماعة الكبيرة، واللقحة من البقر لتكفي القبيلة من الناس، واللقحة من الغنم لتكفي الفخذ من الناس، يعني بيت من بيوت القبيلة. فبينما هم كذلك إذ بعث الله ريحا طيبة فتأخذهم تحت آباطهم فتقبض روح كل مؤمن وكل مسلم، ويبقى شرار الناس يتهارجون فيها تهارج الحمر، فعليهم تقوم الساعة. طبعا علامة متأخرة بعد ذلك، والكلام هنا على سبيل الإجمال، وسيأتي في حينه إن شاء الله تعالى. وفي الحديث أيضا عن ابن مسعود في اجتماع الأنبياء حين اجتمع النبي محمد عليه الصلاة والسلام وإبراهيم وموسى وعيسى عليهم من الله أفضل الصلاة وأزكى السلام، وتذاكروا أمر الساعة، فقالوا أمر الساعة إلى عيسى بن مريم، فقال أما حينها فلا يعلم به إلا الله، وفيما عهد إلي ربي أن الدجال خارج ومعه قضيبان، فإذا رآني ذاب كما يذوب الرصاص، قال فيهلكه الله إذا رآني، حتى إن الحجر والشجر ليقول يا مسلم إن تحتي كافرا فتعال فاقتله، قال فيهلكهم الله ويرجع الناس إلى أوطانهم، قال فعند ذلك يخرج يأجوج ومأجوج وهم من كل حدب ينسلون، فيطؤون بلادهم لا يمرون على شيء إلا أهلكوه، ولا يمرون على ماء إلا شربوه، قال ثم يرجع الناس يشكونهم فأدعو الله عليهم، فأدعو يعني عيسى، فأدعو الله عليهم فيهلكهم الله ويميتهم، حتى تمتلئ الأرض من نتني ريحهم، وينزل الله المطر فيجرف أجسادهم حتى يقذفهم في البحر، ففيما عهد إلي ربي أن ذاك إذا كان كذلك فإن الساعة كالحامل المتم لا يدري أهلها متى تفجأهم بولادتها ليلا أو نهارا. خرجه أحمد والحاكم في المستدرك، وقال الحاكم صحيح الإسناد ولم يخرجاه، وقال الذهبي صحيح، وضعفه الألباني في الضعيف من باب الأمانة العلمية. هكذا حدثنا القرآن، وحدثتنا سنة النبي العدنان عليه أفضل الصلاة وأزكى السلام عن يأجوج ومأجوج كعلامة ثالثة من علامات الساعة، ثم تترى العلامات بعد ذلك علامة نزول الدخان من السماء، وعلامة خروج الشمس أو طلوع الشمس من مغربها، وخروج الدابة على الناس ضحى، مع بقية العلامات موعدنا إن شاء الله تعالى في المحاضرة المقبلة بعد غد بإذن الله تبارك وتعالى في نفس التوقيت. إلى أن ألقاكم أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، جزاكم الله خيرا شيخنا الكريم. إذن إخواني الكرام، إلى هنا تنتهي هذه الحلقة، وإن شاء الله نلتقي معكم في الحلقة المقبلة ومع فضيلة الشيخ لنستكمل هذه العلامات الكبرى. جزاكم الله خيرا شيخنا الكريم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.